الطريق وصل في النهاية للجنة. ولذلك علمك ربك سبحانه وتعالى أن تسأله البداية للطريق في كل صلاة تصليها. في سورة لا تصح صلاتك إلا بها، إنها سورة الفاتحة، حيث تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، فلا سبيل لك إلى هذا الطريق ولا لسلوكه والسير عليه إلا إذا هداك الله جل جلاله لمعالم هذا الطريق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه رسم لهم خطا مستقيما لا اعوجاج فيه، رسم لهم خطا مستقيما لا اعوجاج فيه، ثم قال هذا صراط ربي مستقيما لا في يمين ولا في شمال، ثم رسم خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال وهذه سبل، أي طرق متشعبة مختلفة على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، فمن أجاب فقد ضل الطريق. لكن لو أن العبد صار على هذا الصراط المستقيم إلى آخره فإنه يجد في نهايته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه قال كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، كلكم كلمة للعموم، كلكم تدخلون الجنة، ده كلام يطمن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من أبى. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من دخول الجنة من أمه، قال إلا من أبى، يعني إيه إلا من أبى؟ يعني إلا من رفض يا رسول الله، قال أيوة إلا من رفض. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من الذي يقال له تعالى ادخل الجنة؟ يقول لا ماليش مزاج أنا عايز أروح النار. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكما أن للجنة طريق، على هذا الطريق دليل وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيلزمك حتى تصل إلى جنة الله عز وجل أن تسلك هذا الطريق خلف هذا الدليل، بلا رمضان، بلا زوال، حتى تصل في النهاية لجنة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على طريق الله على هدي رسول الله بلا روغان كروغان الثعالب. فالذي يسير على صراط الله المستقيم يصل إلى جنة رب العالمين. أما من عاش في الدنيا كعيشتنا وفكر في الآخرة كتفكيرنا وظن بالله ظننا، فلا شك أن الموضوع يحتاج إلى تعديل، لأنك ترى الناس اليوم إلا من رحم الله عز وجل كلهم يريد الجنة وكلهم يتمنى الجنة وكلهم يظن أنه حتما في الجنة، لكنه لا يسير على الصراط المستقيم ولا يتبع الرسول الأمين، فأنى له ذلك، فأنى له ذلك. ولذا أحبتي الكرام كان لزاما على كل مسلم أن يوحد طريقه حتى يصل في النهاية. بتوع الهندسة بيقولوا إن أقصى الطرق بين نقطتين للطريق المستقيم، أقصى الطريق بين نقطتين للطريق المستقيم ده في الهندسة. ولذلك سمى الله عز وجل سبيل محمد صلى الله عليه وسلم الصراط الايه؟ الصراط المستقيم، لأنه أقصر طريق يوصلك لجنة الله عز وجل. مش ممكن، مش ممكن اللي ماشي على سطر وسطر يكون ممن سار على الطريق المستقيم. سواء كان في الصلاة اللي بيصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء ومفيش فجر، اللي بيصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء ومفيش جماعة، اللي بيصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء من غير سنة، اللي بيصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء من غير سنة بس من غير أذكرنا بعد الصلاة مش ممكن، مش ممكن هذه الصور وهذا التفكير يكون من أول الداخلين إلا إذا أراد الله عز وجل. وده شيء تاني وموضوع تاني مش ممكن. الذي يرى أن اتباع سنة النبي تخلف مش ممكن، يبقى طريقه إلى الجنة سهل وميسور. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها أن طريق الجنة ليس سهلا مفروشا بالورود والرياحين والياسمين زي ما احنا متصورين ان احنا ننام كتير وناكل كتير ونلعب كتير ونعصى كتير ثم نتمنى على الله الاماني. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ان اقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، ان اقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، صلي عم ربنا غفور رحيم، صوم نحب ربنا سبحانه وتعالى منع عبادتنا، يا عم زكي عم واحنا عم ناكل الفقراء والمساكين، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فإن إحسان رجل فعلا تريد الجنة، على أنك رجل فعلا تريد الله، على أنك رجل فعلا تخاف من النار وترجو ثواب الله وتعلم يقينا قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الذي يفيد الجاذبية إلى الطب، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من العجب أن يبحث الناس عن متاع زائل فاني لهم في من سبقهم عبرة ثم هم يتركون الآخرة الباقية. انظر معي وتأمل إلى عبد الملك بن مروان خليفة الأموي، وما أدراك ما عبد الملك بن مروان، بدعي أن ما أنت فيه قليل مقارنة بحال هذا الملك. لما وصل إلى مرحلة الموت ونام على فراش الموت قال لمن حوله، قال أريد أن أنظر من شرفة قصري، عايز أبص من الشباك علي شوية أو أموني من على الفراش، فقام من على الفراش وأسند عبد الملك بن مروان وأخذ إلى نافذة القصر ووقف يتنفس هواء الدنيا لآخر مرة في حياته، ولكن لفت نظره أنه رأى رجلا يعمل، قال من هذا؟ بيعمل إيه؟ فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا رجل غسال في القصر، يعني بيغسل هدوم، غسال بيغسل هدوم الناس اللي موجودة في القصر. فبكى عبد الملك بن مروان، قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تغرنك الدنيا، لا يغرنك متاعها، لا يغرنك أضوارها، لا يغرنك أموالها. اسمع ماذا قال عبد الملك بن مروان في آخر حياته، بكى بكاء شديدا ثم قال ليتني كنت غسالا. والملك مش عايزه، والسلطان اعمله ايه؟ قال ليتني كنت غسالا اعمل واكل من كسب يدي ثم اموت فادخل الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. وانظر الى هارون الرشيد الذي نام على فراش الموت، وهارون الرشيد اختلف المؤرخون في سيرته، فمنهم من يقول صالح ومنهم يقول طارق ومنهم ومنهم، لكن الذي أطمئن إليه أنه كان من الصالحين. ولا ينبغي أبدا أن نفترض في الصالحين العصمة، فربما يكون الرجل صالحا فيسل زلة أو زلتين أو ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. انظر معي وتأمل، لما نام على فراش الموت وهو أمير المؤمنين الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء، يقول لها إيه؟ يقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان أمطري؟ عايزة تمطري في مصر، تمطري في السعودية، تمطري في ليبيا، تمطري في أي مكان، افعلي ما تشاءين، فسوف يأتيني خراجك هنا، أي في مكاني. يقول لك: شوف شوف الظلم والابتلاء، ده بيتكلم على رحمة الأمة وتماسك الأمة واتصال الأمة، بحيث كل مكان فيها إنما هو جزء منها وإن بعد. ويدل على سعة ملك هارون الرشيد، وأن ملكه ربما يكون في حدود وصول السعادة على ظهر هذه الدنيا، ومع ذلك لم ينفعه ذلك. لما نام على فراش الموت كان يدعو ربه ويقول: يقول يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال، ارحم من قد زال ملكه. بل قال: أريد أن أرى عسكري وخدمي. فلما رأى جنوده نظر إليها وقال: كل هذه الجنود لا تستطيع أن تدفع عني أمر ربي، ما أغنى عني مالية، هلك عني، هلك عني سلطانية. إن الدنيا بما فيها ومن فيها لا تغني عنك من الله شيئا، ولا ترد عنك من عذاب الآخرة شيئا. ولذلك كانت أعظم أمنية للإنسان المؤمن أن يخرج من هذه الدنيا سليما معافى. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طعن طعنة، لا لا لا، طعن أكثر من طعنة، خرج الدم يسخب زي ما يكون خرطوم مفتوح كده. فلما وضع رأسه على الأرض جاءه رجل من المسلمين، قال: أبشر يا أمير المؤمنين، فتح الله بك الفتوح، ونصر الله بك الأمصار، وأعز الله بك الدين. يعني إيه؟ ما تخافش، الجنة ونعمها، الجنة ونعمها يا أمير المؤمنين. ومن مثلك يا ابن الخطاب؟ ماذا قال عمر؟ عمر بن الخطاب قال إيه؟ قال: والله عندك حق، إن ما كنتش أنا أخش الجنة مين يخش؟ أبداً. إنما نظر إليه وقال: اسكت يا عبد الله، فإن المغرور من غررتموه، فإن المغرور من غررتموه، والله وددت أن أنجو. هي دي أعظم أمنية للمؤمن، إنه يا جماعة أن أنجو لا لي ولا علي. ثم بكى بكاء شديدا وقال: ليتني كنت بعرا، ليتني كنت تبنة، ليتني كنت شجرة تعضى ثم تؤكل، ليت أم عمر لم تلد عمر. يا سبحان الله، ده كل ده عشان ايه؟ عشان هو عارف اللي جاي. لأنه كما أن طريق الجنة في الدنيا محفوظ بالمكاره، فإن بينك وبين الجنة من الموت إلى دخولها مفاوس، وبينك وبين الجنة مهالك، من نجا منها فقد نجا، ومن هلك فيها فقد هلك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا جنه الا بعد موت، ليس بينك وبين الجنه الا ان تموت. وكثير من الناس يكره الموت، عارف ليه؟ لانه يجهل حقيقه الاخره، والاخره ليست مجهوله، الاخره معلومه، معلومه لنا اكثر من علمنا باسمائنا وانسابنا، ونحن على يقين منها اشد من يقيننا في أنسابنا وأسمائنا ودنيانا التي نعيش فيها. لأن الله عز وجل أخبرنا: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لأن رسول الله أخبرنا، والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى سنموت وقد استعاذ النبي من سكراته وكان يقول اللهم هون على محمد سكرات الموت. كان النبي يرفع سبابته اليمنى ويقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بينك وبين الآخرة برزخ تقيم فيه إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا قام الناس لله حفاة عراة غرلة، ما بين مبتسم وما بين غاضب وما بين داع بالويل والثمور وما بين حيران، يقول من بعثنا من مرقادنا، نحن كنا نكذب بالبعث والنشور، من بعثنا من مرقادنا، فتشيبه الملائكة هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قام الناس من قبورهم ما بين رجل يحمل سرقاته على قفاه وما بين رجل ينادي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ما بين رجل يخرج والنار تخرج من جوفه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما بين امرأة قامت على أيتام تسارع إلى جنة ربها بلا حساب ولا سابقة عذاب، يقول لها رسولنا إلى فتقول يا رسول الله إني حبست نفسي على يتامى. انظر أحوال الناس مختلفة لأن مصيرهم في النهاية مختلف. إذا نصبت الموازين وحطت الحقائق ما بين آخذ لكتابه بيمينه يقول ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي حسابية فهو في عيشة راضية، وما بين رجل آخر يأخذ كتابه بشماله ويصيح ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ويأتي النداء من الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه ليرى إنهم كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نام عبد الله بن عمر يوما على فخذ امرأته، إن ذلك كله ينتظر إن ذلك كله أمامه. نام عبد الله بن عمر على فخذ امرأته فإذا بقطرات من عين امرأته تسقط على وجهه، فالتفت إليها وانتبه وقال ما لك تبكين؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت، فما الذي يبكين؟ قال لا شيء إلا أني ذكرت منصرف القوم بين يدي الله إلا أني ذكرت منصرف القوم بين يدي الله فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. طب وانت مالك؟ مالي الزاد؟ أنا خايف، يا ترى هل سأكون ممن يؤمر بهم إلى اليمين أو ممن يؤمر بهم إلى ذات الجحيم والحميم؟ شيء يخوف، ولا بد من الإعداد لهذا الموقف هنا. إذ قال الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أيها الناس حاسبوا أنفسكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافية فإنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة بمحاسبتهم لأنفسهم في هذه الدار. يعني ممكن المهالك دي كلها تبقى سهلة وبسيطة؟ انظر إلى عثمان ذو النورين الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه السخي، يا يبكي يوما فيقال له لم تبكي لم تبكي؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإذا نجا منه صاحبه فما بعده ميسر وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد. يا سبحان الله، يعني إيه؟ يعني لازم تنجح من أول دور، يعني لازم حينما يسألك الملك من ربك تقول له ربي الله، مش تقول له ها ها ها مش عارف. وما دينك؟ لازم على طول تقول له دين يا الإسلام، مش تقول له ها لا انت بتقول ايه. ومن نبيك؟ لازم تقول له كده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستمتع بطريق سهل الى الجنه. فانك اذا اجبت كما هو ثابت في مسند احمد من حديث البراء بن عازب اذا اجاب العبد بلسان فصيح اللهم ثبتنا عند السؤال ولقنا حجتنا يا كبير يا متعال. انظر معي، فاذا اجاب العبد اللي بيحصل الملائكه تقول له انظر الى مقعدك من النار. قل لي لا، ده الجنه. اقول لك لا، مفيش جنه الا بعد النجاح، الا بعد اجتياز المصاعب. مفيش جنه ببلاش، مفيش جنه سهله. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. اولا يفتح له باب الى النار ويقول الملك له انظر يا عبد الله هذا مقعدك من النار نجاك الله به. ثم يغلق ويفتح له باب الى الجنه فياتيه من نعيمها الى قيام الساعه. اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، اللهم لا تجعلها حفره من حفر النيران. فاذا اجتاز العبد هذه المصاعب في طريقه الى الجنه فوجئ بعد الميزان والصحف، فوجئ بحاجه رهيبه، فوجئ كما قال الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم لها سبعون الف زمام، مع كل زمام سبعون الف ملك، وهي تزهق وتزمجر غضبا منها لغضب ربها فيؤتى بها فتزفر في الموقف زفره لا يظل واقفا احد على قدميه، وانما يجس الجميع على الركب خوفا من النار، وكلهم يقول رب سلم سلم رب سلم سلم. ثم يأمر الله عز وجل الملائكة بنصب الصراط على النار، ثم يقال للناس اعبروا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشاويل الخيل المرسلة، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمشي مرة ويتكفأ مرة ويعلق بيديه ورجليه مرة حتى يمر من على النار، ثم ينظر إليها ويقول الحمد لله الذي نجاني منك، فقد أوتيت ما لم يؤت أحدا من العالمين. يظن هذا الأخير أنه فقط هو الذي نجا من النار لشدة ما لقي من عذابها وحرها. يخش لسه انت مش قلت الخطبه عن الجنه، ما هو انت لن تصل الى الجنه الا بعد هذه المشاهد التي نسيتها، او بمعنى الادق لا تريد ان يذكرك احد بها لتظل في حياتك كما هي. ان هذا الذي اقوله لك والله الذي لا اله غيره سيكون. طب خلاص كفايه، احنا عدينا خلاص من على الصراط. نخش الجنة بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحبس الناس على قنطرة بين الجنة والنار. وهذه مسألة من أخطر المسائل في طريق الجنة. يحبس الناس على قنطرة بين الجنة والنار. ليه؟ ليمتص الله عز وجل لبعضهم من بعض. انت شتمتني وانا ضربتك، وده قال عنك وده قال فيك، ما ينفعش تخش الجنه والدنيا معلقه كده. لازم نصفي حساباتنا. ليه نصفي حساباتنا؟ لان الله عز وجل قال في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ده هيتحقق ازاي وانا صدري ما زال بيغلي منك؟ بل قال القرطبي في التذكره: قال يخرج الله عز وجل من صدور الناس امثال السبع. يعني ايه امثال السبع؟ يعني يخرج الله من صدور الناس شرا امثال السباع، امثال الاسود التي بها يقاتل المسلم اخاه المسلم. جار بيقطع فيه، ابوه بيقطع فيه، امه بيقطع فيها. وزي ما سمعنا امبارح في محاضره الشيخ عزيز، ان تلد الامه ربتها تبقى الام التي انشات والتي اوجدتك في هذه الدنيا عند خدامه. كوي بنطلون، هاتي لي ام اشرب، اعملي لي الاكل، يوه مش عايز لوح الزميل نايم. انا شغال عندك. عارف من عقوق الوالدين، من عقوق الوالدين كما قال اهل العلم، قال ان يستخدم الرجل والديه، فاذا استخدم الرجل والديه كان ذلك عقوق. ولو كان اتقى الناس الى تقول لامك اعمل لي وتقول لامك اعملي لي وهديني ووديني، لان الاصل ايه؟ واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بتجد السباع اللي في الصدور من جوه دي، ان مسلم يوقف اخوه المسلم في الشارع يسرقه ويعوره ويخوفه ويرهبه. ايه يا عم؟ ايه؟ هو انت في الدنيا ولا انت ايه وضعك بالظبط؟ انت انسان ولا سبع كاسر وحش؟ هو سبع كاسر وحش، هو اسد، هو بهيمه تحركه. لا يصلح هذا ان يدخل الجنه بهذا العفن، فلا بد وان يلقى الجميع. فمن نجا بين الصحف والميزان الصراط والمهالك دي كلها وجه عند الانطره، انما يلقي الله عز وجل ما بينهم. حتى اذا دخلوا الجنه دخلوا وقلوبهم سليمه، كما قال الله عز وجل على لسان ابراهيم، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. مش هتخش الجنه والا في مرض، لابد وان يلقى ذلك على هذه القنطره. قال النبي: فاذا لقوا وهزموا اذن لهم بدخول الجنه. يلا نخش؟ ما ينفعش. لماذا؟ غير مسموح، غير مسموح بدخول الجنه لاحد ولو كان نبيا من الانبياء، الا إذا دخلها رسول الله أولا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. غير مسموح. لا نبي ولا صديق ولا شهيد ولا ولي يدخلها إلا إذا دخلها رسول الله. شوف، عشان لما أقول لك قرب منه امشي وراه هتوصل للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إذا أتي بجهنم فزع الناس يذهبون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، فيقول عيسى عليه السلام: يذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا فيقول النبي أنا لها أنا لها، ثم يقوم يطرق باب الجنة، يطرق على حجر الجنة فيقول رضوان خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة بك أمرت، أنا شغلتي خازن الجنة رضوان الملك الموكل بالجنة شغلته الأولى والأخيرة إنه بس قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. انظر إلى هذه الرواية الجميلة، قال ولا أقوم لأحد بعدك. وألا أقوم لأحد بعدك. ولذلك لما تقرأ آيات سورة الزمر المعنى يوضح لك أول كده، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم إيه خزنتها، شغل بقى الخزنة إن هم يرحبوا بقية الناس ويدخلوا بقية الناس، إنما خازن الجنة رضوان إنما هو موكل بفتح الجنة أولا لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فأكون أول من يدخلها ومعي فقراء المهاجرين، أو قال فقراء المسلمين. الفقراء أيوة هم مين يا رسول الله؟ زي حالتنا كده؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل الجنة ومعي فقراء المسلمين قبل الناس بنصف يوم. ونصف يوم كما قال أهل العلم 500 عام. فيقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي قوموا فسلموا عليهم، أي سلموا على هؤلاء الفقراء تقول الملائكة ومن هؤلاء يا رب حتى نسلم عليهم، فيقول هم عبادي آمنوا بي وصدقوا المرسلين، بهم تسد الصدور وتفرج الكربات، فحينها تدخل الملائكة عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار. ساعتها أيها الأحبة الكرام يتأمل الفقير في الغني يومها، الغني هو مش كل غني عشان ما يبقاش الموضوع يعني مفتوح الأف، مش كل غني لا، ده في أغنياء يسبقون لإخلاصهم وأموالهم، إنما الغني الذي منع فضل الله عز وجل ومنع حق الله عز وجل هم ينظرون إليه أنتوا فين؟ اتأخرتوا ليه؟ فيقولون لقد حبسنا حتى سال منا العرق بحيث لو وردته إبل أكلت حنط لوسعته عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، مش هتخش الجنة لما تسأل عن الأربع دول. قال عن عمره فيما أفناه. أقول بقى براحتك اللي أنت عايز تقوله قوله، قول له رب عمري 70-80 سنة ضيعته فين؟ مش فاكر معرفش. شبابك فيما أبليته، قل له رب أصلا كنت مضيع شبابي بقى في السهر طول الليل والمعارك قدام النت والبلطجة والفردة على الناس في الشوارع وشرب المخدرات وفض الأداوة على الناس والسمسرة بالعافية. قول بقى اللي انت عايز تعرف تقوله في الدنيا، قوله قدام ربنا اللي تقدر تقوله يوم القيامة جهزه من دلوقتي لو تقدر. وانا بقول لك عمرك ما هتقدر تقول، ما هتقدرش. فاللي ما تقدرش تقوله ما تعملوش، اللي ما تقدرش تقوله ربنا اللي تتكسف منه يوم القيامه ما يمر على يقدر يقول له كده خاف ما تهملش حد يقدر يقول كنت في الدنيا بلطجي كنت اقفل مناطق وكل يعمل احسان ما تقدرش تقول الكلام ما تهملوش ده مش لازم انت مش قد الوقفه قدام ربنا انت لو وقفت قدام ظابط بتخبط مع بعض انت لو وقفت في محكمه بتبقى مريض نفسيا لغايه سحوك براءه حرام اتقي الله في نفسك فان الله اعظم واجل وان الله اكبر كبير في هذا الكون لا نزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما املاه وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق وعن علمه ماذا عمل فيه فاذا دخل النبي الجنه ومعه فقراء المهاجرين بدا الناس بعد ذلك يدخلون الجنه اذكر حديثا واحدا واستريح لابشر قلبك وارطم سمعك بهذا الحديث الجليل الذي سال فيه موسى ربه وقال اي ربي اخبرني بادنى اهل الجنه منزلا واعلاهم منزلا فقال يا موسى ان ادنى الناس منزله يوم القيامه عشان تعرف حجم الدنيا اللي انت فيها عشان ما تحطش فيها قوي وتجري وراها قوي ان ادنى الناس منزله يوم القيامه رجل ياتي بعدما اخذ الناس اخذاتهم وسكنوا الجنه فاقول له عبدي ادخل الجنه فيقول اي ربي وجدتها ملأ يعني ايه وجدتها ملأ يعني يروح عند باب الجنه يقف يتفرج يحس ان لو دخل مش هيلاقي مكان ليه فيرجع لربنا يقول له اي ربي وجدتها ملأ فيقول عبدي ادخل الجنه فيقول اي ربي وجدتها ملأ ثالث مره ربنا يقول له ايه يقول له عبدي اترضى ان تكون مثل ملك من ملوك الدنيا يقول بلى يا ربي رضيت فيقول الله عز وجل لك ذلك ومثله فيقول عبد اي ربي رضيت فيقول الله عز وجل ولك عشر امثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وانت فيها من الخالدين فقال موسى اي ربي هذا اقل الناس منزله في الجنه قال نعم يا موسى قال فاعلاهم يا رب قال اولئك الذي اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون نسال الله ان ينجنا وان يرزقنا الجنه تقول امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام إن الجنة مفاجأة أعدها الرحمن سبحانه وتعالى لأوليائه ولذلك قال قتادة يوما للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرنا عن بناء الجنة بيوت جنبها إيه فقال يا قتادة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأزفر حصباؤها اللؤلؤ والمرجان من دخلها ينعم فلا يبأس من دخلها ينعم فلا يبأس ويشرب فلا يهرب أي أن أهل الجنة شباب دائما لا يصيبهم الكهول ولا الشيخوخة ولا المرض قال لا يبولون ولا يأكلون أمشاطهم الذهب رشدهم المسك العنب البنزل من جسمهم المسك الخيل والطين رشدهم المسك ومجامعهم الألوة إن البخارة نفسها اللي أنت بتستعملها من الفخار أو من الحديد أو النحاس هي نفسها من أعلى الطين فكيف بالطين الذي يوضع فيها وانظر معي إلى جنات عدن وانظر معي إلى جنة الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن وشوق نفسك إليها فإن العبد المؤمن كلما علم وصفها وكلما علم حقيقتها كلما اشتاق إليها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لذا بغد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك زينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن وعسل ومن خمر والخمر تجري رحيقا في مجاريها والطير فيها على الأغصان عاكفة تسبح الله حمدا في مجاريها فمن يشتري الدار والفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها إن هذه الموعظة وهذه الخطبة ليست إلا شحدا للهمم وبيانا للواقع الذي ينتظر وتشويقا لبعض ما فيه وبقي لنا أيها الأحباب الكرام أن نتحدث عن صفة الجنة والأعمال التي تقربك إليها وذلك بعد أداء صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك وحتى لا أشبر أحدا على الجلوس أكثر من ذلك فسوف نقضي وقتا قصيرا بعد الصلاة في الحديث عن الجنة تشويقا وتهذيبا للنفوس حتى يتسنى لنا أيها الأحباب الكرام أن نعمل لها ونحن على علم بها أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذابه قولوا آمين اللهم نجنا من عذابك يا أرحم الراحمين اللهم نجنا من عذابك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا للجنة من أول الداخلين اللهم اجعلنا للجنة من أول الداخلين يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وتول أمرنا وأصلح ذات بيننا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فرض كيله في نحره واجعل تدبيره تدبيرا واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم كن لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان كن لعبادك في سوريا وكن لعبادك في العراق وفي لبنان وفي كل مكان اللهم وحد صفنا وجمع شملنا وأعل راياتنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن يا ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى